بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خلق الله عز وجل الخلق لحكمة وغاية، خلقهم سبحانه وتعالى لعبادتهم وطاعته. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أظن الإنسان أنه خلق لغير حكمة ولغير غاية، بل خلقه الله عز وجل لهذه الحكمة وهذه الغاية. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم الله عز وجل لطاعته وعبادته سبحانه، وجب لهم وفطرهم سبحانه وتعالى على الميل إليه تبارك وتعالى وعلى الميل إلى عبادته. ففطرة الإنسان تميل إلى الله عز وجل وتميل إلى عبادته وطاعته وعبوديته وحده لا شريك له. وهذا أثر الميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم حينما كانوا في صلب آدم. قال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فأخرج الله عز وجل من ظهر آدم كل نسمة هي كائنة أراد الله عز وجل وجودها، وأشهدهم وأشهدنا جميعا وأشهد البشر على أنفسهم ألست بربكم؟ فشهد البشر جميعا أنه تبارك وتعالى هو ربهم، وهو خالقهم ومليكهم سبحانه وتعالى. وأثر هذا الميثاق الأول نجده في هذه الفطرة، كما في الحديث القدسي في قول الله تبارك وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. خلق العباد كلهم يميلون إلى الله عز وجل ويميلون إلى طاعته سبحانه. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي كلهم يميلون إلى الله سبحانه ويميلون إلى عبادته وطاعته. فجاءت الشياطين فانحرفت بهؤلاء عن منهج الله، وخالفوا فطرة الله عز وجل التي فطرهم عليها. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أخذت بهم ذات اليمين وذات الشمال، فانحرف كثير من عباد الله عز وجل. انحرف الكثير وعصى الكثير، وخالفوا أمر الله عز وجل، وخالفوا منهجه سبحانه وتعالى. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأخذت بهم وانحرفت بهم عن دين الله عز وجل وعن شريعته سبحانه. فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ليذكروا الناس بهذا الميثاق الأول وهذه الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها، ليعرفوهم شرع الله عز وجل ودينه سبحانه. أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ليعرف الناس ما يرضي ربهم تبارك وتعالى فيفعلوه، وما يسخطه سبحانه وتعالى فيجتنبوه ويبتعدوا عنه. فأطاع من أطاع ونجا برحمة الله عز وجل، وعصى من عصى وضل من ضل، وانحرف من انحرف، فأهلك نفسه وضيع نفسه في الدنيا والآخرة. وأنزل الله عز وجل شريعة هي خير للناس في دنياهم وأخراهم، خير لمن تمسك بها، من تمسك بها نجا وفاز وسعد، ومن خالفها شقي في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكري أي عن طاعة الله عز وجل، من أعرض عن منهج الله، من خالف أمر الله عز وجل وارتكب نهيه، فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضيقة، معيشة متعبة، معيشة سيئة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كما أعمى العبد عينه عن اتباع الحق في الدنيا، يعمى في الآخرة ويعمى يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فلا دنيا أخذ ولا آخرة أخذ، فلا سعد في الدنيا ولا في الآخرة بإعراضه عن الله عز وجل وعن طاعته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك، بعد هذه الحياة التي يزرع فيها الإنسان ليجني في الآخرة، بعد هذه الحياة التي هي مزرعة للآخرة، بعد هذه الحياة التي هي عمل يحاسب الإنسان بعدها على عمله هذا، بعد هذا موت. ثم يموت الإنسان بعد هذه الرحلة التي استمرت 60 عاما أو 70 عاما أو أكثر أو أقل، ويموت الإنسان غالبا على ما عاش عليه وعلى ما تعلق قلبه به. فإن تعلق قلبه بالله عز وجل وأطاع ربه تبارك وتعالى، فالله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى يرحمه فيميته على ذلك. وإن تعلق قلبه بغير الله وعصى ربه تبارك وتعالى فيموت المرء على ما عاش عليه. وإنما الأعمال بالخواتيم، ويبعث الإنسان على ما مات عليه، يبعث الإنسان على ما مات عليه، يموت الإنسان وينتهي أجله على هذه الأرض وفي هذه الحياة. ولم ينتهي الأمر على ذلك، إنما بعد ذلك بعث ونشور وحساب. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يحمل الإنسان على نعشه، يحمل الإنسان إلى قبره بعد أن ودع أحبابه وأصحابه وخلانه، يتركونه جميعا، لا يدخل معه قبره إلا عمله الذي عمله، إلا عمله الذي قدمه في هذه الحياة. يتركه الجميع، يتركه الجميع على باب القبر وينصرفون، يرجع أهله وماله وأحبابه وأصحابه وخلانه، ويبقى هو رهينة عمله، كل نفس بما كسبت رهينة. يوضع في قبره، ينصرف عنه الناس، يسمع قرع نعالهم وهم يتولون عن قبره، فيأتيه ملكان فيجلسانه وينتهرانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فيجيب أو لا يجيب المؤمن الصالح الذي أطاع ربه في الدنيا، الذي عبد الله عز وجل في هذه الحياة، الذي لم يقترف ما حرم الله، المؤمن الذي عاش حياته على منهج الله، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجيب، والإجابة بالعمل لا بالعقل ولا بالذكاء ولا بالقوة ولا بالسلطان. لا يسأل الإنسان عن منصبه ولا عن جاهه ولا عن مكانته ولا عن رياسته، إنما يسأل من ربك، من الذي عبدته في هذه الحياة، من ربك، ما دينك، وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك، من رسولك. وأما العبد الكافر أو الفاجر فيقول ها لا أدري، لا يدري، كما مشى في الدنيا حائرا تائها بعيدا عن الله عز وجل، فهو في القبر يقول لا أدري. يسأل الإنسان هذه الثلاثة أسئلة والتي يجيب عليها على ما عمل. فأما المؤمن فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من طيبها ومن ريحها ومن نعيمها. وانظر حال العبد في هذه الظلمة وفي هذه الوحشة وفي هذه الوحدة، في هذا القبر، في هذه الظلمة، في هذا المكان الضيق، حينما يبشر ويفتح له باب من الجنة ويأتيه من ريحها ومن طيبها ومن نعيمها، يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، كيما أرجع إلى أهلي ومالي. يشتاق إلى قيام الساعة لأنه بشر برحمة الله عز وجل، يجد جزاء عمله في هذه الحياة، يجد مكافأة الله عز وجل له على أعماله، على رغم من أنها ربما كانت أعمالا لا تساوي هذا الجزاء، ولكن جزاء الله عز وجل أعظم من أعمال العبد. فالله عز وجل يقبل القليل من العمل ويتجاوز عن الكثير من الزلل، فالله عز وجل ينعم عليه بهذه النعمة فيشتاق إلى منزله. ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يأتيه رجل أبيض الوجه طيب الريح فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، والله ما علمتك إلا مقبلا على الله، إلا مطيعا له سبحانه، والله ما علمتك إلا صواما قواما عابدا لله تبارك وتعالى، والله ما علمتك إلا خائفا من الله. كم قرأت القرآن وكم بكيت من خشية الله وكم فعلت من الطاعات بطيئا في معصية الله. ليست لك جرأة على ما حرم الله، وإذا اقترفت كنت كثير التوبة سريع الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وأما العبد الكافر أو الفاجر فيقول ها لا أدري، لا أدري. لك أن تتخيل إنسان يسأل من ربك فيقول لا أدري، ما دينك فيقول لا أدري، من نبيك فيقول لا أدري، فتقول الملائكة له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة يغوص في الأرض بسبب هذه الضربة 70 ذراعا، ضربة واحدة يغوص في الأرض بسببها 70 ذراعا. ويا ليت الأمر انتهى على ذلك. ولكن المؤمن ينعم في قبره ويأتيه من نعيم الجنة وطيبها، والعبد الكافر أو الفاجر عذاب إلى يوم القيامة، يضرب مرزبة ويفتح له باب من النار فيأتيه من حرها ومن سمومها ومن عذابها، فيصرخ رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم رغم ما هو فيه من العذاب، فهو يعلم أن ما هو آت أشد، وأن عذاب القبر أهون من عذاب النار، وأن ما هو فيه من الألم والمشقة والتعب والنكد أهون مما سيلاقيه بعد ذلك في القيامة ومما سيلاقيه في النار. يصرخ على رغم الألم والعذاب والحسرة رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. ويوكل به ثعبان يلدغه ويعذبه، ويعذب أهل المعاصي آكل الربا يسبح في بحر من الدم. على شاطئ البحر رجل قائم يلقمه كلما اقترب من شاطئ هذا البحر بالحجر، فيدفعه الحجر مرة أخرى إلى وسطه. يعذب آكل الربا، الذي أكل الربا، الذي تحجج لنفسه بحجج كثيرة، أو أنه سمع ما حرم الله تبارك وتعالى وأن الربا حرام منهي عنه، ومع ذلك أصر على ذلك، ومع ذلك كان مصرا على أن يأكل الحرام. والزناة يعذبون فيجعلون في تنور أشبه بالفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يحمى عليه من الأسفل، فإذا لسعتهم النار ضوضوا فارتفعوا، ثم تخبو النار فيعودون مرة أخرى. وهكذا يعذبون على الدوام. والكاذب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يوضع له أشبه بالخطاف، يشق من فتحة فمه إلى منتصف رأسه إلى قفاه، ثم يشق الجانب الآخر، وهكذا يعذب يشرشر هكذا إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ما يعذبان في كبير أي كان الأمر هينا على الناس، اقترفوا هذه المعاصي، ما آلمتهم المعاصي، ما خافوا من ربهم تبارك وتعالى، ما تحسرت قلوبهم على هذه المعاصي، إنما كانت هينة سهلة، كم ارتكب الإنسان من معاصي ما ألقى لها بالا، ما أعارها اهتماما، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، بلى إنه كبير. كبيرتان، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. إما ينعم الإنسان في قبره، وإما أن يعذب الإنسان في قبره، كل على قدر عمله هذا إلى يوم القيامة. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في السور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وأحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر فينفخ. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، أي أمسك إسرافيل عليه السلام البوق الذي ينفخ فيه نفخة الصعق ونفخة البعث. وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغى سمعه وأحنى ظهره، أي أن الأمر قد اقترب والقيامة قد اقتربت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، فما نعيش فيه من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة هو في مثل الفارق ما بين هذين الأصبعين. بعثت أنا والساعة كهاتين، والإنسان بأقرب الأجلين، إما أن يموت هو فتقوم قيامته، وإما أن تقوم القيامة عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الأولى فيصعق الخلائق، ثم ينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين. يبعث الناس ليحاسبوا على ما قدموا، يبعث الناس ليحاسب كل إنسان على ما قدم، وليحاسب كل إنسان على ما عمل في هذه الحياة. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الخطر. يبعث الناس حفاة عراة غرلا. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة، الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى بعض. يحشر الناس حفاة عراة، ينظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: الأمر أشد من ذلك، الأمر أصعب من ذلك، لا يستطيع أحد أن يلتفت إلى أحد، ولا أحد أن ينظر إلى أحد. المرأة التي مرت ربما ما ملك العبد نفسه إلا وينظر لكل سارحة وغادية، إلا ينظر لكل رائحة وقادمة، والمرأة عارية لا يستطيع أن ينظر إليها ولا يستطيع أن يلتفت إليها، فحوله من الأهوال ما يصرفه عن ذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المرأة الحنون الرؤوم العطوف تذهل عن رضيعها، تذهل عن طفلها، لا يلتفت أحد إلى أحد ولا يبحث أحد عن أحد، لو اطلعت عليهم لكأنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لكن حولهم من الأهوال ما يشغلهم عن الأب والابن والأخ والأخت والزوجة والولد. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لك أن تتخيل هذه العواطف التي كانت بين الأب وابنه والأخ وأخيه لما صار هذا العبد، لما كان هذا العبد عاصيا لله عز وجل ورأى هذه الأهوال وعاين النار. يوم القيامة تزفر جهنم زفرة، لا يبقى معها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه يقول: نفسي نفسي. تنقطع هذه الأواصر. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الابن الذي طالما تعب الأب من أجله، الذي ربما غش وسرق وارتشى وأكل الحرام لأجله، اليوم لا ينظر إليه بل يتمنى أن يلقيه في النار لينجو. لك أن تتخيل ابنك الحبيب، ابنك الذي امتلأ قلبك بحبه، تود أن تلقيه في النار وتنجو أنت. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، يلقي زوجته وابنه وأباه وأمه وأخاه وأخته وعائلته ومن في الأرض جميعا، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقول الله عز وجل للعبد: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به. يوم القيامة لو أعطي العبد ملء الأرض ذهبا أكان يعطيه لينجو من عذاب يوم القيامة؟ يقول العبد: نعم. فيقول الله عز وجل: أردت منك أهون من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. أهون من ذلك، أراد الله عز وجل أن يعبده الناس سبحانه: أردت منك أهون من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. أهوال تكتنف العبد من كل جانب، حوله من كل جانب، تدك الأرض وتنسف الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تصير هذه الجبال الشامقة الصلبة العتية رمالا كثيبا مهيلا، تصير كالرمل، تشقق السماء وتنزل منها الملائكة على الأرض، تكور الشمس والقمر ويذهب ضوءهما، ويلقيا في بحار في البحار فتشتعل البحار نارا. لك أن تتخيل والإنسان في هذا الموقف، تشتعل المياه من حوله نارا، تنطفئ الشمس والقمر ينطفئ ضوءهما وغير ذلك، السماء تتلون وتتشقق وتنزل منها الملائكة، وجاء ربك والملائكة صفا صفا. في كل هذه الأهوال العبد لا يقتصر الأمر على ذلك، بل انظر حينما يقف العبد بين يدي الله عز وجل، كل هذه الأهوال مهما كانت فيها من شدة، فانظر إلى هذا الحديث، حينما يذهب الناس إلى الأنبياء والرسل يطلبون أن يشفعوا لهم من شدة ما يقاسونه من هذه الأهوال، حتى يود الجهال يوم القيامة أن لو انصرفوا من عرصات القيامة ولو إلى النار. لك أن تتخيل أهوال يتمنى بعض الناس أن تنتهي وأن ينتهي هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة ولو أن يذهبوا إلى النار. أي أهوال يقاسونها، أي عناء يعانونه. تذهب الملائكة تطلب من الرسل أن يشفعوا لهم عند ربهم سبحانه وتعالى، فيقولون إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. حينما يوقف العبد بين يدي الله عز وجل، إن العبد لو وقف بين يدي أحد من البشر وكان مخطئا في حقه، فانظر ما يأخذه من الخجل والحياء، فكيف إذا وقف العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى وقد ملئت صحيفته بالذنوب، وملئت صحيفته بالمعاصي، وملئت صحيفته بالظلم، وملئت صحيفته بانتهاك حرمات الله، وملئت صحيفته بما حرم الله. حسب بعض السلف عمره فوجده 21,000 يوم، فصرخ وقال: ألقى الله عز وجل 21,000 ذنب، فكيف وفي اليوم آلاف الذنوب. لو حسبت عمرك من ساعة أو من يوم أن يكتب عليك الحسنات والسيئات يوم أن بلغت إلى يومك هذا الذي تعيش فيه، اضرب عدد السنين في 365 يوما، فلو أن العبد فعل كل يوم ذنبا واحدا يلقى الله بكل هذه الآلاف من الذنوب. نقف بين يدي الله بكل هذه الآلاف، فكيف في اليوم مئات وآلاف الذنوب؟ كيف يكون حال العبد بين يدي الله عز وجل؟ قال: ألقى الله 21,000 ذنب، كيف وفي اليوم آلاف الذنوب. أقف بين يدي الله عز وجل بكل هذه الآلاف من الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يقف الإنسان أمام ميزانه، ميزان له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. لك أن تتخيل نفسك حينما تقف أمام الميزان فتوضع الحسنات، وتعلم أن ميزانك إن ثقل على هذا وإن انتهى حسابك على هذا فزت ونجوت برحمة الله عز وجل. كم يكون فرح الإنسان في ذلك اليوم؟ عندها تعلم أو تخيل الموقف يعلمك كم قيمة الحسنة، كم الحسنة التي هي ربما من مثقال ذرة لها قيمة ولها أثر. كم الركعتين اللذان أهملتهما، اللذان طالما فرطت فيهما، كم لهما من قيمة وكم لهما من أثر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحينما توضع في الكفة الثانية السيئات، سيئة بعد سيئة وسيئة فوق سيئة، ويعلم العبد أنه إن انتهى حسابه وثقل ميزان السيئات أخذ فطرح في النار والعياذ بالله. يعلم العبد خطورة كل سيئة مهما كانت صغيرة، مهما كانت في نظره بسيطة، مهما كانت في نظره لا قيمة لها، لأنه لو ثقل ميزان السيئات أخذ بالعبد إلى النار والعياذ بالله. فالعبد أن يتخيل هذه اللحظة حينما يقف أمام ميزانه ويوضع فيه هذا وهذا، ثم يسير العبد على الصراط. الصراط على متن جهنم، فوق جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، حوله كلاليب حسك تنهش الناس وتأخذ بهم إلى جهنم. ويمر العبد عليه بقدر عمله، لا بسرعته، لا بقوته، لا بحيلته، لا بجهده، لا بمنصبه، إنما يمر الناس على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تأخذه الكلاليب فتنهشه، ومنهم من تنهشه فتلقي به في جهنم. الذين اجتهدوا في الطاعة والعبادة، الذين تركوا الحرام، الذين عبدوا الله عز وجل، يمرون كالبرق أو كالريح أو كأجاويد الخير أو كأجاويد الخيل. المخلطون العصاة الذين أكثروا، انظر للعبد وهو يمشي على متن جهنم فوق جهنم، يحبو على هذا الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، والكلاليب حوله تنهش فيه. فما بالك إذا أخذ وألقي في النار. أهوال رهيبة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ليس يوما من أيام الدنيا. والله لو كانت هذه الأهوال في يوم واحد 24 ساعة ما تحملها أحد، فكيف وهي 50,000 سنة؟ وفي كل هذه الأهوال هناك عباد الله الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هناك المؤمنون المطيعون في أمن ورحمة من الله عز وجل. ولا ينتهي الأمر على ذلك، وإنما يؤخذ بالعباد بعد الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. كل ما مضى من أهوال القبر أو من أهوال القيامة كلها بعدها ما هو أشد، وبعدها ما هو أصعب. إذا كان العبد من العصاة أو كان من المجرمين أو كان من الخاطئين أو كان من الكافرين، وأي نعيم ينتظر الإنسان إذا كان من عباد الله، وأي راحة وأمن وسعادة وطمأنينة وحبور وسرور يلقاه العبد في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بعد الحساب وبعد انتهاء القيامة الناس إلى قسمين، إما قسم يعذب وإما قسم ينعم. في الجنة ينعم الذين أتعبوا أنفسهم لله في الدنيا، الذين أجهدوا أنفسهم لله عز وجل في الدنيا، الذين امتثلوا أمر الله وانتهوا عن نهيه سبحانه وتعالى، التائبون، المستغفرون، النادمون، العابدون، الصائمون، المصلون، القانتون، المتصدقون، المخبتون، المطيعون لله عز وجل. إن لحظة واحدة في الجنة تنسي كل شقاء وكل ألم وكل تعب. في الجنة لك أن تنظر إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم لا يتخيله أحد، نعيم لا يتصوره أحد من البشر، نعيم لا تستطيع مهما تطوفت بخيالك في النعيم أن تأتي بشيء منه. نعيم من الطعام والشراب والزوجات وكل أنواع النعيم، وكل هذا النعيم وفوقه وأعظم منه وأجل منه وأفضل منه رؤية وجه الله عز وجل الكريم، أن يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى في الجنة. يقول الله عز وجل لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول الله: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يكشف الحجاب عن وجهه سبحانه، فلا يرون، فلا يكون لهم من النعيم أعظم من رؤية وجه الله عز وجل. فما أعطوا من النعيم مثل ما أعطوا من رؤية الله تبارك وتعالى. يرى المؤمنون في الجنة ربهم تبارك وتعالى، ما هم فيه من النعيم، وما هم فيه من السعادة والحبور والسبور، وما هم فيه من النعيم والحبور والسرور. كل ذلك وأعظم منه وأجل منه وأنعم منه رؤية وجه الله تبارك وتعالى. والعبد إذا عذب في النار لا يضيق لحظة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أكثر إنسان تنعم في هذه الدنيا لكنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، يغمس في النار غمسة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقسم بالله أنه ما رأى خيرا قط وما مر به نعيم قط على غمسة واحدة في النار. ينسى النعيم الذي كان فيه في الدنيا، ينسى حياته كلها التي مشى فيها طولا وعرضا، التي سعى فيها على وفق هواه وعلى وفق شهواته، ما كانت نفسه تطالبه بشيء إلا وفعله، ما وقف عند حدود الله عز وجل، وما نظر إلى شرعه وإلى دينه، وما نظر بعد ذلك إلى آخرته، كلما اشتهى شيئا فعله على غمسة واحدة. ينسى كل شيء: ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعيم قط. والعبد في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. في النار، هو في النار يعذب، لو كان العبد وضع في النار فقط لكان كفى. فما البال والعذاب ألوان وأشكال، في الطعام والشراب واللباس، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموتون فيستريحون ولا حتى يخفف العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وفوق ذلك وأشد منه غضب الله عز وجل، أنه سبحانه يغضب على هؤلاء، يغضب على هؤلاء غضب الله عز وجل، وحرمان هؤلاء من رؤية الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأي شقاء وتعاسة وحسرة وحزن وألم وكدر وتعب فيه أهل النار. فليعمل كل واحد منا يا عباد الله فيما يريد أن يكون، فليعمل كل واحد منا لنجاة نفسه برحمة الله عز وجل، فليجتهد كل منا وليحذر فإن الدنيا دار عمل وليست دار حساب، والآخرة دار يحاسب فيها الإنسان. الدنيا يمكن أن يتوب فيها الإنسان، أن يستغفر، أن يتدارك ما فاته، أما الآخرة فالأمر قد انتهى، وإنما يحاسب الإنسان على ما قدم، ويحاسب الإنسان على ما عمل، ويحاسب الإنسان على كل ما جنى في هذه الحياة. فليختر كل واحد منا نهايته، وليختر كل واحد منا ما يريد أن يكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.